الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. هذا هو شرح الحديث الأول من 40 نووية، التسجيل الخاص بالشبكات الاجتماعية المتعلقة بالجوال، واتساب، تليجرام وما إلى ذلك. طريقة الشرح بإذن الله ستكون بالابتداء بالتعليق على الحديث دون ذكر نص الحديث، لأنه قد يطول ونريد المقاطع أن تكون قصيرة، لأن المتن موجود ومتداول، أي واحد يستطيع أن يأتي به من أي مكتبة، نسخ صغيرة نسخ كبيرة، وأيضا موجود على الشبكة العنكبوتية. فأرجو ممن يستمع هذا الشرح أن يكون معه المتن الذي هو 40 النووية ويقرأ النص ثم يستمع للشرح. الحديث الأول وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. نتكلم على هذا الحديث من أوجه. الوجه الأول في تخريج الحديث. تخريج الحديث معناه أن نذكر من الذي روى هذا الحديث أو من الذي أخرجه من أصحاب كتب السنة، يعني البخاري، مسلم، أبو داود إلى آخره. وستكون هذه عادتنا إن شاء الله في سائر الأحاديث. الوجه الأول دائما نتكلم فيه عن من أخرج الحديث، وكلام يسير في الإسناد لن يكون مفصلا ولا موسعا، لأنه ربما كثير من يستمعون لهذه الدروس ليسوا من أهل الاختصاص في علم الحديث، فلا نريد الإثقال عليهم بذلك. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق راو اسمه يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا يحيى بن سعيد الأنصاري تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولذلك هذا الحديث يسمى غريبا، يعني لم يروه إلا راو واحد، وهو غريب صحيح. قال ابن رجب اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول. الوجه الثاني، هذا الحديث له عند أهل العلم شأن عظيم، وقد كثر كلامهم في أهمية هذا الحديث. قال ابن حجر رحمه الله وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث، لذلك ينبغي الاهتمام بهذا الحديث. الوجه الثالث، هذا الحديث يخرجه بعض المصنفين من أهل العلم في أول كتبهم، يعني مثلا البخاري أخرجه في أول الصحيح وغير البخاري. وهذا تذكير من أهل العلم لمن يقرأ كتبهم، لمن يدرس العلم الشرعي، تذكير له بالنية، وأن تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى. ولأن هذا الحديث قد ذكر فيه عمل شاق مثل العلم، العلم طلب العلم الشرعي عمل شاق يستغرق سنين، كذلك الهجرة المذكورة في الحديث عمل شاق، مفارقة الأهل والأوطان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أن لن يجد أجرا ولا ثوابا على هجرته مع أنها شاقة. فكذلك العلم الشرعي إذا لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى فلن يجد هذا الذي بذل أوقاته سنين عمره في العلم، لن يجد الأجر والثواب. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر ممن يطلب أو حذر من طلب العلم بنية الرياء، يعني إنسان يطلب العلم فقط ليقال هذا والله عالم ويصدر في المجالس ويقدم، هذا أمر خطير. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول من يقضى عليه يوم القيامة، وذكر منهم قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، يعني الله يعرف بالنعم فيعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، وهذا أخرجه مسلم في الصحيح، نسأل الله العافية. لذلك مهم جدا أن يتذكر طالب العلم في البداية قبل أن يبدأ يتذكر هذا الأمر المهم وهو تجديد النية. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث، وهو وجه لطيف جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، لم يقل فله 1000 حسنة أو 100,000 حسنة أو له منزل في الجنة، قال فهجرته إلى الله ورسوله. ذكر بعض أهل العلم الحكمة في ذلك، قال لأنه إذا ثبت له أنه هاجر لله ورسوله فيكفيه من أجر الدنيا والآخرة أو فأعظم ما يمكن أن يناله في الدنيا والآخرة من الأجر هو أن تكتب له هجرة إلى الله ورسوله، فأجرها عظيم جدا جدا. في مقابل التحقير لنية من طلب أو من هاجر لأجل الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني هذا تحقير لنيته ولجزائها. الوجه الخامس هو وجه مهم جدا، وهو أن بما أننا تكلمنا عن إخلاص النية، فإن العمل لغير الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يقصد الإنسان بعمله الناس ابتداء، يعني من يوم ما يبدأ العمل، من بداية العمل وهو لا يريد وجه الله وإنما يريد ثناء الناس ومدحهم وما إلى ذلك. هذا لا شك أنه يبطل العمل، وأن صاحبه مأزور ليس مأجورا، وأن صاحبه وأن هذا العمل هو من أبواب الشرك، وهذا هو الرياء. وهل يمكن أن يصدر هذا القسم من مسلم؟ هل يتصور يعني؟ الجواب أن ذلك بحسب نوع العمل، فبعض الأعمال لا يتصور أن تصدر إلا من منافق خالص، كما أشار إلى ذلك ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم. يعني مثلا إنسان يصلي أو يصوم، لا يكاد يتصور أن يصلي إنسان ويصوم وهو لا يريد إلا ثناء الناس ومدحهم، لا يريد وجه الله أبدا، هذا لا يكاد يصدر إلا من منافق خالص. ولكن هناك بعض الأعمال التي ربما يعملها المسلم وهو لا يريد وجه الله وإنما يريد ثناء الناس، فليتذكر وليحذر، فهو آثم وعمله باطل. وذلك مثل الصدقة، قد يتصدق وهو لا يريد إلا ثناء الناس. القسم الثاني من أقسام العمل لغير الله هو قسم فيه ثلاث حالات، وعنوان هذا القسم هو أن يعمل العمل لله وتشارك هذه النية نية الرياء. يعني هناك نية لله وأيضا معها نية الرياء أو مدح الناس أو ثنائهم وما إلى ذلك. فهذا القسم كما قلنا له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت المشاركة من بداية العمل، من أصل العمل، يقصد وجه الله ويقصد مدح الناس، هذا العمل باطل وصاحبه آثم. وقد صح عن الله سبحانه وتعالى كما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه روى عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا صريح في أن العمل باطل. قال ابن رجب: لا نعرف عن السلف خلافا في هذا. الحالة الثانية أن يقصد وجه الله ثم تطرأ نية الرياء ولكن يدافعها ولا يجعلها تستقر، فهذا لا يضره أبدا ما طرأ عليه، ولا تضر هذه الخواطر طالما أنها لم تستقر وطالما أنه يدافعها، وهذا العمل لا يبطل. الحالة الثالثة أن يكون الإنسان ابتدأ العمل لله سبحانه وتعالى ثم طرأت نية الرياء ولم يدافعها وإنما استقرت، هذه الحالة لها قسمان. القسم الأول أن يكون هذا العمل مرتبطا أوله بآخره، يعني مثل الصلاة، الصلاة ما تقدر تقول أصلي الرابع الركعة الرابعة لحالها، مرتبط أول بآخر. هذا العمل الذي يرتبط أوله بآخره إذا طرأت نية الرياء هل يبطل أو لا يبطل؟ في ذلك خلاف بين من السلف من قال إنه لا يبطل طالما أنه ابتدأ لله سبحانه وتعالى، ومن أهل العلم من قال إن العمل يبطل ولو كان ابتدأه لله سبحانه وتعالى طالما أن نية الرياء شاركت، واستدلوا بالحديث المذكور سابقا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وهو استدلال قوي. القسم الثاني من هذه الحالة الثالثة أن يكون العمل غير مرتبط أوله بآخره، يعني مثل الذكر، إنسان يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ابتدأ خالصا لله ثم طرأت نية الرياء ولم يدافعها، فهنا بداية العمل مقبول ومن بداية نية الرياء غير مقبول وباطل. نكتفي بهذا القدر في شرح الحديث الأول، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.